بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعينهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو الدرس 15 من دروس المبنيات، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وضم لأصل في نظير كأنتم، وللفرق في ألبسته أحسن الملا. يقول عليه رحمة الله: وضم لأصل في نظير كأنتم، وللفرق في ألبسته أحسن الملا، وللحمل في زيد منادا وقط ثم حيث وعوض ثم نحن لمن خلا، وفي فل إتباعا كذلك مده، ومن شبه بالواو في الجمع نزلا، وفي قبل والحاكيه ضم لأنه به حالة الإعراب لن يتحمل. الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول من هذه الأبيات أشار إلى أن من أسباب بناء الكلمات على الضم أن تكون الضمة هي الأصل في نظيره، هذا معناه وضم لأصل في نظير، أي ضم اللفظ، أي بني اللفظ على الضم، لكون الضمة هي الأصل في نظيره. وضم لأصل في نظير، ومثل لذلك بقوله كأنتم، أنتم قالوا هذا مبني على الضم، والواو صلة، والواو صلة يعني إشباع. وكذلك يمكن أن نمثل بهم، همو همو، فهو مبني كذلك على الضم، فيقال إنما بني على الضم لأن الضمة هي الأصل في نظيره. قالوا ونظيره هو الجمع، هو ما يدل على الجمع، كجمع المذكر السالم مثلا الزيدون، فالزيدون لفظ دال على الجمع وهو مرفوع بالواو. قالوا الواو تناسبها الضمة، الواو تناسبها الضمة، فلذلك بنيت أنتم وهم على الضم، لأن هذا الضم هو الأصل في نظيره وهو الجمع، أو هو المناسب، أي هي المناسب لهاتين الكلمتين، لأنه يوجد يعني المناسب له، أي المناسب للضم وهو الواو في جمع المذكر السالم. هنا يعني الحقيقة أن هذا الأمر إذا تأملنا الأمثلة التي ذكروها نجد فيها إشكالات، ولا تكاد تجد يعني مثالا يعني سالما من الاعتراضات. فلذلك يعني رجعت إلى شرح ملخص البناء في الحروف والأفعال والأسماء لسيدي صالح بن عبد الله الصالحي الإلغي رحمه الله، فوجدته يقول عند قوله أولي الأصل، قال أشموني في شرح قول الألفية ومذ ومنذ اسماني حيث ورفع، قال ما نصه، يعني أقرأ نص كلامه، ما نصه الثاني يعني من التنبيهات، أصل مذ منذ بدليل رجوعهم إلى ضم الذال من مذ عند ملاقات الساكن نحو مذ اليوم، ولولا أن الأصل الضم لكسروا، ولأن بعضهم يقول مذ زمن طويل فيضم مع عدم الساكن فانظره. ثم قال سيدي صالح رحمه الله: أقول إذا مثلنا للأصل هنا تبعا لهم بقولهم ما رأيته مذ اليوم، ما رأيته مذ اليوم، منذ اليوم، يعني ما رأيته منذ اليوم بضم الذال، لأنها حركة الأصل. ورد علينا ما تقدم من أن هذه الحركة ليست حركة البناء، بل هي حركة التخلص. وإذا مثلنا بقول بعضهم المتقدم ما رأيته منذ زمن طويل، ورد علينا أن هذه الضمة يحتمل أن تكون لإتباع حركة الميم كما أتبعت في منذ، فلم تتمحض للأصل. ومثل هذا يقال فيما مثلوا به هنا من نحو قوله تعالى وأنتم لعلون، وأنتم لعلون هاء مقرأ من كل ما التقت فيه ميم الجمع مع الساكن، فتحرك لالتقاء الساكنين، وكانت ضمة لأنها الأصل في ميم الجمع على الأشهر. هذا ما قالوا رحمهم الله، إلا أن استدلالهم لأصالة الضم في ميم الجمع بضمها عند إشباعها كقوله تعالى فإذا دخلتموه أنلزمكموها أسقيناكموه ونحوه في نفسي منه شيء، لأن ميم الجمع تسكن إذا لم تتصل بشيء بعدها نحو لكم دينكم، فلما اتصلت بواو الإشباع تقوية للجمع التقى ساكنان ولم يتخلص منهما إلا بحركة الميم، وكانت ضمة لأنها المناسبة للواو، يعني أنتم هم كم، ولا يحسن غيرها مع الواو. ولذلك إذا جاء الألف بعدها نحو لهما لكما تخلص منهما، أي من الساكنين، بالفتحة المناسبة للألف، ولا يحسن غيرها مع الألف. وأما عليهم الذلة ونحوه بضم الميم عليهم الذلة، فحذفت فيه واو الجمع للساكنين وبقيت الضمة. إذن هذا الأمر، هذا السبب فيه، يعني هذا الإشكال الذي أورده الفقيه سيدي الحرس الصلاح رحمه الله تعالى. فلنمر إلى السبب الثاني، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله وللفرق في ألبسته أحسن المولى. هذا واضح، يعني أن بعض الكلمات تبنى على الضم، تبنى على الضم للفرق، أي للفرق بين المعاني. ومثل لذلك بقوله ألبسته، ألبسته، فالضميران مبنيان على الضم، ألبسته تاء مبني على الضم، يعني ضمير المتكلم مبني على الضم، وضمير الغائب أيضا كذلك مبني على الضم. لماذا بنيا على الضم ولم يبنيا على غيره، أي على الفتحة أو على الكسرة؟ أولا لماذا بني على الحركة؟ للوحدة، قد سبق هذا في الدرس الماضي. ولكن لماذا بني على الضمة وحدها دون غيرها؟ ألبسته للفرق بين المعاني، لأنك لو قلت ألبست لكان المعنى يعني خطابا، يعني لكان المعنى يعني إسناد الفعل إلى المخاطب، وأنت تريد إسناده إلى المتكلم. ولو قلت ألبست لكان الفعل مسندا إلى المؤنثة المخاطبة. إذن هنا الضم في ضمير المتكلم إنما جيء به للفرق بين المعاني، لأنك إذا قصدت المتكلم قلت فعلت، وإذا قصدت المخاطب فتحت التاء فعلت إذا كان مذكرا، وإذا قصدت المخاطبة المؤنثة قلت فعلت. كذلك الهاء لبسته، هذه الهاء لماذا بنيت على الضم؟ قالوا للفرق بين المعاني كذلك، لأنك لو قصدت المؤنثة لقلت ألبستها بالفتح. إذن فالضم هنا للفرق بين المعاني، هذا معنى قوله وضم لأصل في نظير كأنتم وللفرق في ألبسته أحسن المولى. ثم قال وللحمل في زيد منادا وقط ثم حيث وعوض ثم نحن لمن خلا. من أسباب البناء على الضم أيضا الحمل، أي حمل الكلمة على غيرها، حمل الكلمة على غيرها، مثل زيد إذا كان منادا يا زيد ويا رجل ويا محمد ويا إبراهيم، وهذه الأسماء كلها كانت معربة ثم بنيت، فلما بنيت بنيت على الضم. ولماذا بنيت على، أو أولا لماذا بنيت على الحركة؟ هذا قد سبق الكلام عليه، بنيت على الحركة لأنها تعرب في بعض أحوالها، لأن كلمة زايد وكلمة محمد وكلمة إبراهيم لا تبنى دائما، فلذلك بنوها على الحركة لكون العربي يعربونها في بعض الأحيان كذا إن كما قال الناظم فيما سبق كذا إن يكون في بعض أحواله ترى له العرب إعرابا كزيد وأولا ولكن لماذا بني على الضم لماذا بنيت هذه الكلمات على الضم في الندى ولم تبنى على الفتح وعلى الكسر قالوا للحمل يعني أنهم حملوها على غيرها هنا الحمل يقول الشارح رحمه الله تعالى يعني يقول الشارح رحمه الله تعالى الأزارفي قال بعضهم لم نقف على من عد الحمل من الأسباب لم نقف على من عد الحمل من الأسباب وإنما هو من قبيل التخلص من التقاء الساكنين فتخصيص المنادى بالضم إذا كان معرفا إنما هو للفرق بين حالتي الإعراب والبناء ولكن هذا ليس بصحيح لأن الذي هو للفرق بين حالتي الإعراب والبناء ليس هو هذا الذي هذا سببه هو الحمل يعني يوجد من يقول بأنه للفرق بين حالتي الإعراب والبناء في بعض المواضيع لكن هنا المنادى المعرف بني على الضم للحمل على حملا على قبل وبعد حملا على قبل وبعد وكذلك قط أيضا اسم زمان مبني على الضم وبني على الضم حملا له على قبل وبعد كذلك ومثله حيث وعوض كل هذه أسماء مبنية أسماء للزمان مبنية على الضم حملا لها على قبل وبعد وكذلك نحن بنيت على الضم حملا على نظيرها وهو هم وأنتم كما ذكرنا هذا معنى وللحمل في زيد منادا وقط ثم حيث وعوض ثم نحن لمن خلى الشارح يعني نقل عن بعضهم كما ذكرت أنه لم يقف على من عد الحمل من الأسباب ولكنه لم يلبث أن قال فيما بعد وأما تخصيص نحن أي بالضم فللحمل على النظير قال المحقق سيدي صالح رحمه الله وهذا أيضا من الحمل الذي ذكر أن بعضهم لم يقف على من عده من الأسباب وذكر سيدي صالح رحمه الله أن هناك من ذكر الحمل من الأسباب من عد الحمل من الأسباب فقال ذكر السملالي في شرح البرجي أنه لم يقف على من عد الحمل من أسباب البناء على الحركة مطلقا وهذا صحيح يعني ليس هناك من ذكر أن الحمل على النظير من أسباب البناء مطلقا على الحركة ولكن ذكروا أنه من أسباب البناء على الضم بالخصوص يعني على تخصيص الضم دون غيره من الحركة وفي فلو إتباعا كذلك مده يعني أن من أسباب البناء على الضم أيضا الإتباع أن تبنى الكلمة على الضم من باب الإتباع وذلك إذا كان الحرف الذي قبل الحرف الأخير مضموما إذا كان الحرف الذي قبل الحرف الأخير مضموما فإن الكلمة تبنى على الضم إتباعا يعني كأنهم أرادوا أن يتبعوا الحرف الأخير للذي قبله ومثل لذلك بمثالين الأول فلو يا فلو هكذا في النداء يا فلو يا فلو إذن بني على الضم إتباعا وكذلك مد فعل أمر من مد يمد لأن هذا الفعل يعني يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر ويجوز فيه الضم وسيأتي سبب الفتح وسبب الكسر يجوز أن تقول مده ويجوز أن تقول مده ويجوز أن تقول مده كذلك رد يرد أمره تقول فيه رد أو رد أو رد وكذلك مثلا عم يعم عم يعم تقول في أمره عم وعم وعم، بالإضافة إلى الفك أيضا وهو أعموم واردود ومدود وما أشبه ذلك. المقصود عندنا هو الضم. لماذا بني على الضم؟ على لغة من يقول رد ومد وعم وما أشبه ذلك. قالوا الإتباع، الإتباع أتبعوا الحرف الأخير للذي قبله، والحرف الذي قبله كان مضموما. ومن شبه بالواو في الجمع نزل، ومن شبه بالواو في الجمع نزل، يعني أن كل ما يدل على الجمع، كل ما يدل على الجمع فإنه يبنى على الضم أيضا تشبيها له بالواو، تشبيها له بالواو، لأن الضم يناسب الواو، مثل كلمة نحن، كلمة نحن مثلا فهي تدل على الجمع، فلذلك تبنى على الضم تشبيها لها بالواو. يعني ربما هذا قد نعتبره نوعا من الحمل أيضا. وفي قبل والحاكيه ضم لأنه به حالة الإعراب لن يتحمل، يعني أن قبل وما أشبهه وبعد، قبل وبعد بنيا على الضم لأنهما لا يتحملان الضم في حالة الإعراب، لأن قبل وبعد إذا أعرب إما أن يكون منصوبين وإما أن يكون مجرورين، تقول قبله وبعده أو تقول من قبله ومن بعده مثلا، فلم يبق لهما في حالة البناء إلا الضم فبني على الضم. إذن هذا سبب آخر من أسباب البناء. وهاتان الكلمتان هما اللتان سبق أن حيث وعوض وقط تحمل عليها، إذن تلك تحمل على هاتين، وهاتان بنيتا على الضم لأن الضم هو الذي لا يوجد فيهما حالة الإعراب. قال الشارح يعني إذ الضم حركة لا تكون لها حالة الإعراب لأنها فيه إما منصوبة أو مجرورة بمن كما تقدم، إما أن تكون منصوبة على الظرفية وإما أن تكون مجرورة بمن. إذن هذه هي أسباب البناء على الضم كما ذكرها الشارح عليه رحمة الله تعالى. لم يبق لنا إلا الكلام على أسباب البناء على الفتح وأسباب البناء على الكسر، ثم بعد ذلك الخاتمة حتى ننتهي من هذه المنظومة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يرحم ناظمها، وأن يرحم شارحها، وأن يرحم كذلك ناشرها، وأن يرحم جميع شيوخنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني بعض الإخوة طلبوا مني أن أخصص مجموعة في الواتساب لإلقاء هذه الدروس، بعضهم يقول بأن البث المباشر صعب، يعني تصعب متابعته، ولكني أرى أن هذا البث يمكن أن يستفيد منه أحيانا العدد الذي لن يستفيد من مجموعة الواتساب، ثم إنه بعد البث يمكن لأي واحد أن يحمل الدرس وأن ينشره في المجموعات التي يرى أن ينشر فيها، سواء كانت في الواتساب أو في غيره إن شاء الله تعالى. ثم إننا كذلك نضع هذه الدروس في القناة، في قناتنا على اليوتيوب، لمن أراد أن ينقلها منها إن شاء الله، وبعد ذلك ينشرها في المجموعات أو كما يشاء، أو في الصفحات كما يشاء. اكتفي بهذا إن شاء الله، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.